عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأفعال هذه ترجمة، فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، كزيادته صلى الله عليه وسلم في النكاح على أربعة نسوة. أربع، نعم. أكمل شيخ ولا تقرأ؟ أقول أكمل ولا تعلق؟ يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأفعال. قال الشارح: هذه ترجمة، يعني هذا عنوان مستقل عما قبله وعما بعده. فعل صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون على وجه القربة والطاعة. أولا، السنة عند الأصوليين ثلاثة أقسام: أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، وتقريراته. وكل هذه الأنواع الثلاثة تعرض لها المصنف في الورقات، لكن الأقوال ما وضع لها عنوانا مستقلا، وإنما مباحثها مبثوثة، البحث العام والخاص والمطلق والمقيد يتناول السنة القولية. وأيضا سيأتي إن شاء الله في درس الغد الكلام على الأخبار، على المتواتر وعلى الآحاد. أما النوع الثاني وهو الأفعال فهو الذي معنا الآن، ويليه مباشرة الكلام على الإقرار. يقول: إن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قسمان. القسم الأول أن يكون الفعل على وجه الطاعة والقربة، والظاهر أن عطف الطاعة على القربة أنه عطف تفسير، أنه عطف تفسير، كأنه خشي أن يشكل على الطالب كلمة القربة فعطف عليها كلمة الطاعة. قال: أولى، يعني أولى يكون، هذا القسم الثاني. فإن كان على وجه القربة والطاعة فلا يخلو من حالين: الحال الأول أن يدل دليل على الاختصاص به، يعني أن يوجد دليل يدل على أن هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فما الحكم؟ قال: يحمل على الاختصاص. مثاله: زيادته في النكاح على أربع نسوة، هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك وكنا أكثر من أربع، كنا أكثر من أربع. ومن الخصائص أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بلفظ الهبة. لو جاءت امرأة وقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: وهبت لك نفسي، صارت زوجة فلا تحتاج إلى عقد ولا إلى ولي ولا إلى شهود. نعم، قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وعلى هذا فالقاعدة أنه لا يحكم بالاختصاص إلا بدليل، لا يحكم بالاختصاص إلا بدليل، وإلا فالأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي. قال وإن لم يدل دليل لا يختص به، يعني بل تشاركه فيه الأمة، مثل تهجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من خصائصه، ليس من خصائصه، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة معناها القدوة، والأسوة تقال بالضم وتقال بالكسر، يقال أسوة ويقال إسوة، وقد قرئ بهما في السبعة، قرئ بهما في السبعة يعني قراءتان سبعيتان. هذه الآية يقول ابن كثير في التفسير، يقول هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، في أقواله وأفعاله. طيب إذا لم يدل دليل فإن الفعل لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما الحكم؟ ماذا يكون حكم الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الطاعة والقربة وهو ليس من خصائصه؟ ما حكم هذا النوع؟ ذكر المصنف ثلاثة أقوال. القول الأول أنه محمول على الوجوب، والثاني أنه محمول على الندب، والثالث أنه يتوقف فيه. ومن أمثلة هذا النوع ما ورد في صحيح مسلم من حديث شريح ابن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قال بالسواك. قال بالسواك، فالسواك عند دخول البيت ليس فيه إلا الفعل المجرد. إيش معنى ليس فيه إلا الفعل المجرد؟ يعني لا يوجد حديث قولي يدل على أن الإنسان إذا دخل بيته يستاك. نعم، ليس فيه إلا الفعل المجرد. ما حكم استياك الرسول صلى الله عليه وسلم واستياكنا أيضا نحن عند دخول المنزل؟ يقول فيحمل على الوجوب، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. المراد بعض أصحابنا يعني الشافعية، لأن الجويني من كبار الشافعية. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا في حقه وحقنا. طيب إيش الدليل؟ قال لأنه أحوط، لأن العمل، لأنه إذا كان على صفة الوجوب يكون أحوط، لأنه معناته أنه إذا كان واجب لازم نفعل، إذا فعلنا برئت ذمتنا، إن كان مندوب فلا ضير علينا أننا نفعل المندوب، وإن كان واجبا نكون قد أدينا إيش الواجب. هذا معنى قولي لأنه أحوط. القول الثاني ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، يحمل على الندب لأنه المحقق بعد الطلب. إيش لأنه المحقق بعد الطلب؟ قال لك لأن الطلب، لأن الفعل الذي على وجه القربة والطاعة مطلوب، مطلوب، والطلب دائر بين الوجوب وبين الندب، بين الوجوب وبين الندب. فالحمل على الوجوب يحتاج إلى دليل، فيبقى إذن موضوع الندب. هذا القول الثاني، أن ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعة، على وجه الطاعة والقربة، أنه مندوب في حقه وفي حقنا، إلا أنه في حقه أول الأمر واجب أنه يفعله الرسول لأجل يحصل البيان، لأجل يحصل البيان للأمة. فإذا حصل البيان للأمة صار فعله مندوبا في حقه وفي حقنا. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خص زمانا أو مكانا بطاعة فإنه يندب للأمة أن تفعل مثله، أن تفعل مثله. القول الثالث قال ومنهم من قال يتوقف فيه، يعني ما نقول أنه واجب ولا أنه مندوب، أن توقف. لماذا؟ قال لتعارض الأدلة، لتعارض الأدلة، يعني الأدلة الدالة على الوجوب والأدلة الدالة على إيه؟ على الندب، لتعارض الأدلة في ذلك. وهذا القول، القول بالتوقف أضعف الأقوال. لماذا؟ إذ لا معنى للتوقف في فعل ظهرت فيه صفة الطاعة والقربة. إيش معنى التوقف؟ ما له معنى التوقف؟ واضح؟ إذن هذا القول من أضعف الأقوال، لأن قصد الطاعة والقربة يخرج الفعل عن الإباحة إلى ما فوقها. ما الذي فوق الإباحة؟ ها؟ والوجوب، الوجوب والندب، ولكن المتيقن الندب، المتيقن الندب. وبهذا يتبين لنا أن القول بالاستحباب أو بالندب هذا هو أصح الأقوال، هذا هو أصح الأقوال. نعم. وإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. نعم، هذا القسم الثاني، وهو أن يكون الفعل على غير وجه القربة والطاعة، وهذا يدخل فيه الفعل الجبلي، يعني الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة وبمقتضى الخلقة، يعني بمقتضى أنه بشر كالأكل والشرب والنوم ونحو هذا. فهذا بعض الأصوليين يقول لا حكم له في ذاته، ما له حكم، وبعضهم يقول إنه محمول على الإباحة في حقه وحقنا، فهذا لا يكون فيه تعفي إلا إذا كان له صفة معينة من صفة أكله أو صفة شربه أو صفة نومه، يكون التأثي بالصفة، لكن أصل الفعل ما في تأثي. فلا يجي إنسان يقول أنا أريد أن أكل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أريد أن أنام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا، هذه أفعال الرسول ما يفعلها للتشريع للأمة، يفعلها بمقتضى كونه بشرا. كل بشر يفعل الأفعال هذه، حتى الكفار، حتى الكفار. إذن هذا النوع لا يدخل في باب إيش؟ التأثي. طيب، نعم. وإقرار صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم على القول من أحد هو قول صاحب الشريعة، أي كقوله صلى الله عليه وسلم، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، لأنه معصوم على أن يقر أحدا على منكر. نعم، الإقرار هذا النوع الثالث وهو الإقرار، والإقرار مصدر أقر، ومادة الفعل أقر تدور على الترك. فإذا قيل عرف الإقرار تقول هو ترك الإنكار على ما علم به من قول أو فعل، هذا معنى الإقرار، ترك الإنكار على ما علم به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل. يقول المؤلف وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد، يعني يصدر من بعض الصحابة كلام قول قدام الرسول صلى الله عليه وسلم فيسكت الرسول، سكوت دليل على أن مثل هذا القول أنه جائز، أنه جائز. ولهذا قال وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة. جاء الشارح وقال أي كقوله، أي كقوله، يعني في الحجية، يعني كما أن قول حجة، الإقرار على القول حجة. بل إن الجويني ما أتى بأداة التشبيه، أو ما تلاحظون هذا؟ ها؟ قال هو قول، قوله إقراره على القول هو قوله، وهذا يسمى عند البلاغيين التشبيه البليغ، اللي تحذف منه الأداة ويحذف منه وجه الشبه، هذا يسمى التشبيه البليغ. مثل لو قلت خالد أسد، خالد أسد. إذن الآن عندنا تشبيه بليغ، لكن الشارح أراد يبين فقال أي كقوله. طيب، قال وإقراره على الفعل من أحد، نعم كفعله، يعني كفعله لذلك الشيء في الدليل في الدلالة على الجواز، يعني إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة على فعل كأن الرسول هو اللي فعل الفعل، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل الفعل. طيب، إيش الأدلة على أن التقرير أو على أن الإقرار حجة ودليل؟ نعم، قال لأنه معصوم عن أن يقر أحدا على منكر. إذن هذا دليل على أن ما أقر عليه أنه حق، أنه حق، فيكون حجة، فيكون حجة، هذا الدليل. طيب، في دليل آخر يمكن أن نضيفه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان وقت الحاجة إليه أبدا. لو كان الفعل غير صحيح أو القول غير صحيح، نعم، لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر بإيش؟ بالبيان. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، يكون سكوته من باب الإقرار، يكون سكوته من باب الإقرار. طيب، نعم، مثال ذلك إقراره صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. واضح هذا، والمراد بالسلب ما يكون مع المقاتل من مال أو سلاح أو دابة، هذا كله يسمى السلب. نعم، فإذا قتل شخص شخصا له أنه يأخذ جميعا اللي معه، هذا يسمى السلب. طيب، هذا القول، إقرار على القول. نعم، وإقراره خالد بن الوليد، خالد، وإقراره خالد بن الوليد على أكل الضب متفق عليهما. هذا إقرار على الفعل، ومن الإقرار على الفعل إقرار الحبشة أو غلمان الحبشة يلعبون في المسجد بحرابهم، ومن الإقرار على الفعل إقراره أهل قباء، إقراره أهل قباء على الاستدارة في الصلاة لما حولت القبلة، لأنه لما حولت القبلة استداروا وهم في الصلاة وكملوا الصلاة، أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم علم بهذا ووصل إليه العلم، ومع هذا لم ينكر عليهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ولم يقل كان المفروض أنكم تبدون الصلاة من أولها. واضح؟ طيب، نعم، وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، أي حكمه حكم ما فعل في مجلسه، أي في الدلالة على الجواز، أي في الدلالة على الجواز، يعني جواز الفعل أو جواز القول. وقول وما فعل في وقته، نعم، هذا حقيقي أنه داخل في قوله وإقرار صاحب الشريعة اللي هو الكلام اللي مر، لكنه صرح به، نعم، من باب الإيضاح، من باب الإيضاح ودفع توهم إن الإقرار خاص بما كان في مجلسه. فقال المؤلف لا، اللي في مجلسه انتهينا منه. طيب، اللي في غير مجلسه، قال لك اللي في غير مجلسه إذا علم به وأقر عليه يكون حكمه حكم ما كان في مجلسه. لو واحد من الصحابة في جهة من جهات المدينة فعل شيئا ووصل إلى علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العمل اللي حصل، وسكت الرسول صلى الله عليه وسلم، السكوت الآن إيش؟ إقرار. إذا ما أقر به في مجلسه ما يقال وعلم به، ولا لا؟ ما يقال وعلم به لأنه في مجلسه، لكن الذي في غير مجلسه له شرط، ما ما هو؟ أن يعلم به، أن يعلم به. وما فعل في وقته صلى الله عليه وسلم يعني في زمانه، في غير مجلسه يعني بحيث لم يره، بحيث لم يره وعلم به، هذا الشرط. ولم ينكره، هذا الإقرار، هذا الإقرار. فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يعني في الدلالة على الجواز. قال: كعلمه بحلف أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه. في وقت غيظه، في وقت غيظه، الجار والمجرور هذا متعلق بإيش؟ أما تعرفون أنتم متعلق الجار والمجرور الحين؟ ها؟ نعم؟ تقول لكم درس في النحو أنتم؟ ها؟ مو بنا يعني لازم اللي يدرسكم، تأخذون علي الحين. لكن أنتم بحاجة إلى درس النحو وبحاجة إلى درس البلاغة. في وقت غيظه متعلق بقوله بحلف، يعني أن الحلف صدر من أبي بكر في وقت غيظه، وليس المراد أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه. فهمتوا؟ إذا الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بحلف، يعني أن الحلف اللي صدر من أبي بكر أنه ما يأكل الطعام صدر بإيش؟ في وقت غيظه. ثم أكل لما رأى، يعني اعتقد الأكل خيرا له. الحديث طويل، رواه الإمام مسلم في كتاب الأطعمة، لكن أبو بكر حلف أنه ما يأكل، وبعدين رأى أن الأكل خيرا له. أكيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع على هذه القصة، بل أنه اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم، وصله العلم، وأقر أبي بكر على كونه ما بر بيمينه. يستفاد من هذا أن الإنسان لو حلف ثم رأى أن الحنس أفضل من الاستمرار على اليمين، ها؟ يكون الحنس في الحالة هذه أفضل. واضح هذا؟ وهذا كما ورد في الحديث، نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وكما ورد أيضا في حديث عبد الرحمن بن سمرة. إذن هذا، هل حلف أبي بكر كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسه؟ لا، حلف أبي بكر كان في بيته، ومع هذا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم. وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. هذا معنى للنسخ لغوي، أن النسخ يطلق على معنيين. المعنى الأول الإزالة، والعرب تقول نسخت الشمس الظل يعني أزالته، لأن الشمس عندما تطلع من المشرق، نعم، تأتي على الظل شيئا فشيئا فتزيله إلى أن ينتهي، تكون الشمس كبد السماء، ينتهي الظل، ثم عاد يرجع الظل مرة أخرى، نعم. ولهذا قال المؤلف: إذا أزالته ورفعته بانبساطها. والمراد بانبساطها يعني انبساط شعاع الشمس في محل الظل، انبساط شعاع الشمس في محل الظل. وقيل إن معنى النسخ في اللغة النقل، فأنت تقول: نسخت ما في الكتاب، يعني إذا نقلت ما في الكتاب بأشكال كتابته، يعني بحركات وسكنات، نعم، فواصل، بأشكال كتابته، مع بقاء الأصل، مع بقاء الأصل. طيب، نعم. وحده شرعا الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولا لكان ثابتا مع تراخيه عنه. هذا تعريف النسخ، وهذا في الواقع تعريف مطول لا يليق مثل هذه المختصرات مع أنه يرد عليه اعتراضات، ولهذا اشتغل الشارح وأطال في مشترزات هذا التعريف. ولو أنه عرف النسخ تعريفا مختصرا لسلمنا من شرح التعريف. طيب، قال: وحده شرعا الخطاب. هذا أول اعتراض، هذا أول اعتراض. هل النسخ هو الخطاب ولا النسخ هو رفع الحكم؟ رفع الحكم. إذن هل هذا التعريف للنسخ ولا التعريف للناسخ؟ هذا التعريف للناسخ، لأن الناسخ هو الخطاب، واضح؟ لكن لما أنه عرف النسخ بأنه هو الخطاب يفهم منه أن النسخ هو الرفع، لأن أصل الخطاب لماذا يجي؟ لأجل الرفع، لأجل الرفع. إذن هذا تعريف للناسخ الذي هو الخطاب، وليس تعريفا للنسخ الذي هو رفع الحكم، الذي هو رفع الحكم. نعم، لكن كما قلت يؤخذ منه تعريف النسخ لأنهما متلازمان، يعني يؤخذ منه قصد الرفع، لأن الرفع والخطاب إيش؟ متلازمان. إذا وجد الخطاب لزم الرفع، ولا يوجد رفع إلا بإيش؟ إلا بخطاب. الدال على رفع الحكم، إيش معنى رفع الحكم؟ يعني تغيير الحكم، تغيير الحكم من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم، أو نحو هذا. رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، الثابت بالخطاب المتقدم، يعني الثابت بالدليل المتقدم. الدليل المتقدم هو إيش؟ المنسوخ، هو المنسوخ. على وجه لولاه، انتبهوا هذه فيها دقة ويبيجينا فيها كلام. على وجه لولاه، الضمير في لولاه يعود على الخطاب الثاني، ومعنى على وجه يعني على صفة أو على حال. لولا الخطاب الثاني، نعم، لكان ثابتا. ما هو الثابت؟ الحكم الأول، الحكم الأول. إذن ما الذي أزال الحكم الأول؟ اللي أزال الخطاب الثاني. لولا الخطاب الثاني لكان الحكم الأول ثابتا، لأنه ما جاء ما يزيله، ما جاء ما يزيله مع تراخيه عنه، يعني مضي مدة بين الناسخ والمنسوخ، يعني مضي مدة بين الناسخ والمنسوخ. هذا حد الناسخ، يقول الشارح. ليه قال هذا حد الناسخ؟ لأنه قال: وحده الخطاب، وحده الخطاب، ويؤخذ منه حد النسخ. اقرأ. ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل، أي رفع تعلقه بالفعل. إشارة إلى أنه ليس المراد رفع الخطاب، إنما المراد رفع تعلق الفعل بهذا الخطاب، أو تعلق الخطاب بهذا الفعل. يعني يقصد أنه ما رفع الخطاب، لأنه في نصوص في القرآن وآيات نسخ حكمها وبقيت تلاوتها. إذن قوله هنا نعم رفع الخطاب، يعني رفع إيش؟ رفع تعلقه بالفعل، يعني رفع تعلق الخطاب بالفعل. أما الخطاب فقد لا يرفع، فقد لا يرفع. طيب نعم. فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء. هذا محترز لقوله رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت بالخطاب. قال رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، ما بالبراءة الأصلية. الآن لو يجي نص من الشرع بإيجاب شيء وكان في الأصل أن هذا الواجب قبل مجيء الشرع، أن هذا الشيء غير واجب قبل مجيء الشرع، إذا كونه غير واجب قبل مجيء الشرع هذا يسمى البراءة الأصلية. جاء دليل من القرآن يقول الفعل هذا الآن صار واجب عليكم، هل هذا الدليل اللي جاء من القرآن يقال أنه ناسخ للحكم السابق؟ ليس بناسخ. لماذا؟ لأن الحكم السابق ما ثبت بخطاب، وشرط النسخ أنه إذا جاء الخطاب الثاني ورفع الحكم السابق يشترط أن الحكم السابق يكون قد ثبت بإيش؟ بخطاب، ثبت بخطاب. وعلى هذا لو جاء هذا السؤال هل رفع الحكم السابق يكون نسخا أو لا؟ تقول في تفصيل، إن كان الحكم السابق ثابتا بخطاب يكون رفعه نسخا، أما إذا كان الحكم السابق ما ثبت بخطاب وإنما الحكم السابق جاء على البراءة الأصلية فإن رفعه لا يكون نسخا. فخرج بقوله الثابت بالخطاب رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء. إذن هل رفع البراءة الأصلية يكون نسخا؟ لا. لماذا؟ تقول لأن البراءة الأصلية لم تثبت بخطاب من الشرع. طيب نعم صلى الله عليه. وبقولنا بخطاب المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون، يعني يخرج الرفع بالموت والجنون، يعني ما اشترطنا أن الرفع يصير بخطاب. لو رفع الحكم عن شخص لأنه جن هل يقال أنه نسخ الحكم بالنسبة له؟ أو رفع الحكم عن الشخص لأنه مات هل نقول نسخ؟ ليش؟ لأن هذا الحكم اللي رفع عن المجنون أو عن الميت ما رفع بخطاب، ونحن نشترط في النسخ أن يكون الرفع في إيش؟ بخطاب. نعم. وبقوله على وجه إلى آخره ما لو كان الخطاب الأول مغيّن بغاية أو معلل أو معللا بمعنى وصرح الخطاب الثاني صرح الخطاب الثاني بالخطاب. نعم أو عندك أنت بالخطاب؟ وصرح الخطاب الثاني. ها؟ ما في إيه؟ وصرح الخطاب لا الثاني. إذا كان ما عندك الباء أو في، طبعا هي في بعض النسخ في، إذا كان ما عندك لا باء ولا في فأنت تقرأها وصرح، ويصير وصرح الخطاب الثاني بمقتضى ذلك. لكن في بعض النسخ وصرح في الخطاب الثاني بمقتضى ذلك، والمعنى واحد. والله هذا كلام دقيق، هذا كلام دقيق. نعم. هذا احتراز قوله على وجه لولاه لكان ثابتا. أنا قررت لكم قبل قليل، ها تبع يا أخوان جيدا، أنا قررت لكم قبل قليل أنه لولا الدليل الثاني لكان الحكم الأول ثابتا، لكان الحكم الأول ثابتا. طيب ما محترز هذا؟ قال ما لو كان الخطاب الأول مغيّن بغاية أو معللا بمعنى وصرح في الخطاب الثاني اللي هو الدال على الرفع، لأنه ثاني بالنسبة للخطاب الأول الدال على ثبوت الحكم، يعني يا إخوان بالنسخ عندنا خطابان، الخطاب الأول الدال على ثبوت الحكم والخطاب الثاني الدال على رفع الحكم. قال وصرح بالخطاب أو في الخطاب الثاني بمقتضى ذلك. إيش بمقتضى ذلك؟ أي المذكور من العلة والغاية. بمقتضى ذلك أي المذكور من العلة والغاية. قال فإنه أي الخطاب الثاني لا يسمى ناسخا للأول. اقرأ. فإنه لا يسمى ناسخا للأول، مثاله قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتحريم البيع مغيم بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول، بل بيان غاية التحريم. نعم، الآية شوف إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، تحريم البيع مغيى بانقضاء الجمعة. منين ناخذ هذا؟ من قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فربط الحكم بالصلاة يؤخذ من الآية دي نفسه أنه إذا انتهت الصلاة زال التحريم، أنه إذا انتهت الصلاة زال التحريم. ولهذا قال فتحريم البيع إيش؟ قال مغيى بانقضاء الجمعة، وعليه فلا تستمر الحرمة بعد انقضاء الجمعة. هل يستمر تحريم البيع بعد انقضاء صلاة الجمعة؟ لا، بعد انقضاء صلاة الجمعة يزول التحريم. هذا واضح؟ طيب، قال فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ناسخ للأول. ليش؟ لأن الآية الثانية، خلكم معي بدقة، الآية الثانية هل جاءت على وجه لولاها لكان الحكم الأول ثابتا، أو الحكم الأول ثابت لو ما جاءت الآية الثانية، يعني زوال التحريم ثابت لو أن ما جاءت الآية الثانية؟ يعني لو فرض أنه ما فيه آية ثانية، مجرد أن الله قال لنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إيش نفهم من الآية؟ أنه إذا انتهى صلاة الجمعة يزول التحريم ولا لا؟ إذا هل الآية الثانية انسخت الأول؟ ما انسخت الأول، أصل الحكم مستفاد من الآية الأولى اللي هو زوال التحريم بدون أن تأتي الآية الثانية. ولهذا قال إيش؟ قال فلا يقال إن قوله فإذا قضيت ناسخ للأول، لأنه لو لم يرد الخطاب الثاني، انتبهوا للجملة ذي اللي بقولها لكم الآن، لو لم يرد الخطاب الثاني هل يستمر التحريم ولا يزول؟ يزول، واضح؟ إذا دل هل الآية الثانية هي اللي انسخت زوال التحريم؟ إذا زوال التحريم يزول مقتضى الآية الأولى، فدل على أن الآية الثانية ليست ناسخة. ونحن نشترط في النسخ أنه لولا الدليل الثاني لكان الحكم الأول ثابتا. هل يستمر التحريم لو ما جاءت الآية الثانية ولا ما يستمر؟ ما يستمر التحريم ولو أن الآية الثانية ما جاءت. أما فهمتوا؟ واضح؟ إيه هذا دليل عنكم تفهمون. طيب، قال بل بين غاية التحريم، يعني بل إن الآية جاءت مصرحة بغاية التحريم، ولغاية التحريم يفهم من الآية الأولى، لكن الآية دي هل هي من باب النسخ ولا من باب البيان؟ من باب البيان. طيب نعم. وكذلك قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، لا يقال نسخه نسخه، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم للإحرام وقد زال. نعم، هذا المثال لإيش؟ للحكم المعلل، بمعنى للحكم المعلل، ما هو قال في الكلام السابق ما لو كان الخطاب الأول مغيى بغاية، هذا انتهينا منه. قال أو معللا بمعنى. طيب، قال حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم محرمين. طيب، لا يقال نسخه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم لماذا؟ للإحرام، من أجل الإحرام ولا لا؟ وقد زال الإحرام بالتحلل. إذن قوله ما دمتم حرما، ما يفهم من الآية أنه إذا حل من إحرامه أنه يجوز أنه يصيد، لو أن الآية الثانية ما جاءت، واضح؟ إذن الكلام في الآية هذه مثل الكلام في الآية الأولى، لكن الآية كلام في الآية الأولى من باب الغاية، لأن التحريم إلى غاية انتهاء الجمعة، وهنا المثال للمعلل بمعنى، لأنه ما عندنا غاية هنا، إنما عندنا أن التحريم تحريم الصيد إنما هو لأجل الإحرام. إذا معلل بالمعنى، معلل بالمعنى. متى يزول المعنى؟ إذا حل من إحرامه. هذا يفهم من الآية الأولى ما دمتم حرما، فتكون الآية الثانية الآن ما هي ناسخة للآية الأولى، وإنما جاءت مثل ما تقدم. وعلى هذا فيزول التحريم المعلل بالإحرام بمجرد التحلل. طيب، وعلى هذا لو فرضنا أن الآية الثانية ما وردت، هل يبقى الحكم الأول ولا يزول؟ يزول مجرد الحل من الإحرام. نعم. وخرج بقوله ما تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء، يعني فلا يكون نسخا وإنما بيان، يعني يشترط في النسخ كما قلت لكم قبل قليل أنه يمضي مدة بين الناسخ وبين المنسوخ، لكن لو اتصل الشرط أو الصفة في النص هل يقال أنه نسخ؟ لا. فمثلا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل يكون قول من استطاع إليه سبيلا ناسخا للآية الأولى إن الحج ما يجب على غير المستطيع؟ لا، نقول هذا من باب البيان. وعلى هذا يشترط في النسخ أنه يمضي مدة بين الناسخ والمنسوخ. أما إذا اتصلت الصفة بالموصوف أو الشرط بالمشروط، هذا ما يكون عندهم من باب النسخ، هذا يكون من باب إيش؟ من باب البيان، من باب البيان. نعم. ومعنى من باب البيان يعني بيان أن المخرج غير مراد بالحكم، أن المخرج غير مراد بالحكم، غير المستطيع هل هو مراد بالآية؟ لما جاء قوله تعالى من استطاع تبين من غير المستطيع أنه غير مراد بالآية. نعم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال عمر رضي الله عنه فإنا قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره. الآن دخل المصنف في الكلام على أقسام النسخ. النسخ يا إخوان له تقسيمان، تقسيم باعتبار المنسوخ وتقسيم باعتبار الناسخ. بدأ الآن بتقسيم النسخ باعتبار المنسوخ، فهي ثلاثة أقسام. طيب، الأول نسخ الرسم، المراد بالرسم لفظ القرآن، وبقاء الحكم، وهذا قليل جدا أنه ينسخ لفظ القرآن ويبقى الحكم، ويمثلون لهذا بآية كانت موجودة في القرآن في سورة الأحزاب، الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قالوا هذه الآية كانت تتلى وبعدين نسخ اللفظ وبقي الحكم اللي هو الرجم، وبقي الحكم الذي هو إيش؟ الرجم. لكن هذا الحديث مطعون فيه، فقد طعن الأئمة بثبوت الآية هذه الشيخ والشيخة، والسبب في هذا أن سفيان بن عيينة تفرد بهذا من بين أصحاب الزهري وهم ثمانية، وهم ثمانية، يعني الحديث رواه عن الزهري جماعة، سفيان بن عيينة هو الذي انفرد بلفظ الآية، وبقية أصحاب الزهري وهم ثمانية ما أحد منهم قرأ الآية، واضح؟ ولهذا النسائي رحمه الله وقول الشيخ هنا رواه الشافعي وغيره، هذا في الواقع نزول، كان المفروض أنه يقول رواه النسائي في السنن الكبرى، لأن الحديث في السنن الكبرى، نعم، ما هو عند الشافعي فقط. الشافعي لما ساق الحديث في السنن الكبرى قال إن هذا رواه سفيان بن عيينة، نعم، وينبغي أن يكون هذا وهما، وينبغي أن يكون هذا وهما. إذن الحديث هذا مطعون في ثبوته، نعم. وقد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنين متفق عليه، وهما المراد بالشيخ والشيخة، يعني إن حكم الرجم إنه باق ولو كان اللفظ منسوخا. طيب، القسم الثاني، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، نحو والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، نسخ بآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نسخ الحكم وبقاء الآية، هذا أكثر أنواع النسخ، هذا أكثر أنواع النسخ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه الآية ماذا تفيد؟ تفيد إن المتوفى عنها تمكن من البقاء في البيت سنة كاملة، سنة كاملة. قال نسخت الآية اللي بعدها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وهذا على أحد القولين، وإلا فالقول الثاني أن الآية ليس فيها نسخ، وهذا هو الصواب. ولهذا يمكن أن يمثل بمثل قول الله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، نسختها الآية التي بعدها، نعم، الآن خفف الله عنكم. طيب، القسم الثالث، ونسخ الأمرين مع، نحو حديث مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات يحرم. يعني ينسخ اللفظ إيش والحكم. عائشة تقول كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات، هل نحن نجد الآن في القرآن آية تدل على أن الرضاع المحرم عشر رضعات؟ وهل الآن الرضاع المحرم عشر رضعات؟ إذا نسخ إيش اللفظ ونسخ الحكم. قالت فنسخنا بخمس معلومات يحرمنا، تمام الحديث، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هل في القرآن آية الآن تدل على أن الرضاع المحرم خمس؟ ما في آية. إذا نسخ لفظها ولكن بقي إيش؟ بقي حكمها، بقي حكمها. وقول عائشة وهن فيما يقرأ من القرآن، قال البيهقي هذا محمول على من لم يبلغهم النسخ، اللي ما دريوا أن الآية آية الخمس إن منسوخة، اجلسوا مدة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون الآية يظنون أنها ما نسخت، هذا ما وجه به الحديث. طيب، نعم، وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. بدل يعني يأتي حكم آخر بدل الحكم المنسوخ، يأتي حكم آخر بدل الحكم المنسوخ، نعم. وينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، الأول كما في نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي. إيه، هذا بدل، لأنه نسخ استقبال بيت المقدس فصار بدله، فصار بدله استقبال الكعبة وسيأتي، نعم. والثاني كما في نسخ قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. إيه، هذا نسخ ولكن إلى غير بدل، لأنه كان في أول الأمر اللي يريد يناجي الرسول يعني كلمه سرا لابد يقدم صدقة، لأنه كثروا اللي ناجون الرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل اللي ناجيه يقدم صدقة، مدة وجيزة جدا، فنزل قوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. فنسخ الحكم إلى غير إيش؟ إلى غير بدل. النسخ يا إخوان إلى بدل هذا مجمع عليه، ما في خلاف. أما النسخ إلى غير بدل فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، فقد منعته الظاهرية واختاره الشنقيطي في أضواء البيان، نصر القول بأنه ما في شيء لغير بدل. الشنقيطي والظاهرية يقولون كل نسخ لابد يكون إلى بدل، أما قولكم أنه في نسخ لغير بدل هذا غير صحيح، والكلام يطول لو أردنا أن نورده. طيب نعم. وإلى ما هو أغلب، أغلب يعني أثقل، ما هو أغلب أي أثقل. إيه؟ كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم، قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية إلى فدية. هذا المنسوخ، هذا النص المنسوخ. نعم. إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا الناسخ. كان من أول الصيام ما هو لازم، اللي يصوم يصوم واللي ما يصوم يقدم الفدية. نسخ هذا بقوله تعالى فليصم، هذا نسخ إلى إيش؟ من أخف إلى أثقل، وهذا على قول الجمهور. وإلا بعض الظاهرية وبعض الشافعية يقولون ما في شيء اسمه نسخ إلى أثقل، لأن هذا ينافي نصوص التيسير والتخفيف على الأمة، هذه مجرد إشارات والتفاصيل لا يتسع لها المقام. نعم. وإلى ما هو أخف، هذا ما في خلاف، النسخ إلى الأخف هذا مجمع عليه، مثل كنسخ قوله تعالى فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين بقوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. كان في أول الأمر مطلوب من كل واحد من المسلمين في الجهاد أنه يقابل عشرة من الكفار، كذا ولا لا؟ نسخ هذا بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم. نعم. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، كم صار الواحد يقابل اثنين، لا شك إن هذا أخف لأنه سقط عنه كم، ها ثمانية، سقط عنه ثمانية. طيب. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة، ولا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن. نعم. ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم، هذا على قول الجمهور، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن. من ناسخ؟ القرآن. وما هو المنسوخ؟ السنة. واضح؟ نسخ السنة بالقرآن يعني القرآن هو الناسخ، هذا على قول الجمهور. كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما في حديث الصحيحين بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. استقبال بيت المقدس هذا ثابت في السنة كما في حديث البراء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة مكث 14 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، ثم نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذا ما هو المنسوخ؟ سنة. وما هو الناسخ؟ قرآن أو كتاب. نعم. وبالسنة نحو حديث مسلم، وبالسنة معطوف هذا يعني ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالسنة. نعم. نحو حديث مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم. هذا الحديث اجتمع فيها الناسخ والمنسوخ. انت ما هو المنسوخ؟ نهيتكم. اين الناسخ؟ فزوروها. ما المنسوخ؟ سنة. والناسخ سنة. اقرأ. وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد هذا على بعض النسخ سكت يعني المصنف الجويني هذا على بعض النسخ بعض نسخ الورقات ولا بعض النسخ موجود فيها كما سيذكر الشارح بعد قليل نعم وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه مثل له بقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين من حديث الترمذي مع حديث الترمذي وغيره لا وصية لوارث نعم هذا يمثلون له بنسخ القرآن بإيش بالسنة الآن المنسوخ هو القرآن والناسخ هو السنة طيب الآية دي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين مفاد الآية أنه يجب على اللي عنده مال أنه يوصي للوالدين والأقربين جاء الحديث فقال لا وصية لوارث فقالوا إن الآية منسوخة ما فيها الآن وصية لا للوالدين ولا للأقربين لأن الوالدين يرثان ولأن الأقربين يرثون فلا وصية لهم فيصير هذا من باب نسخ القرآن بإيش بالسنة لكن هذا القول مرجوح والصواب أن الآية ما فيها نسخ لأن القاعدة عندنا في الأصول أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين فإنه لا يعدل إلى النسخ والجمع هنا ممكن كيف؟ قال لك نحمل الآية على الوالدين غير الوارثين وعلى الأقربين يعني معنى أحسن من هالمعنى ذا لا نعبر تعبير آخر محمول أن الآية محمولة على من لا يرث من الوالدين والأقربين اللي ما يرث يوصاله واللي يرث ما يوصاله واضح وبهذا نبقي الآية ولا ننسخها إذا تصير الآية الوصية اللي بالآية محمولة على من على من لا يرث يعني على من يحجب لأنه قد يحجب أحد الوالدين قد يحجب أحد الأقربين فإذا حجب لا مانع من الوصية له فتصير الآية محمولة على من لا يرث من الوالدين ومن الأقربين أما من يرث فلا وصية له بمقتضى حديث لا وصية لوارث ونستريح من القول بالنسخ وأقول لكم يا إخوان الآيات أو النصوص اللي قيل بنسخها قليلة جدا وأكثر ما قيل بنسخه معترض عليه أكثر ما قيل بنسخه معترض عليه ولهذا لو تقرأ في كتاب الإيضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه المكي ابن أبي طالب القيسي تشوف كيف الخلاف في الآيات التي قيل بنسخها طيب واعترض بأنه خبر واحد هذا اعتراض على الحديث كأنه قال ما نجيز نسخ القرآن بالسنة لأن الناسخ هنا خبر أحد لكن نقول خير من الاعتراض أننا نجمع بين الآية وبين الحديث طيب وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد إيه لأن القرآن متواتر والحديث اللي معنا هذا حديث آحاد وفعلا يعني التمثيل بالمثال معترض عليه لأن الناسخ آحاد والمنسوخ اللي هو القرآن متواتر فعلى أحد القولين الآحاد لا ينسخ المتواتر جاوبت الأذان ها باقي من يؤذن في أحد يؤذن وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي بخلاف تخصيصه بها كما تقدم، لأن التخصيص أهون من النسخ. ليش تخصيص أهون من النسخ؟ قال لك لأن النسخ رفع للحكم، أما التخصيص فهو بيان. تخصيص فهو بيان. نعم. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، نعم، يعني من الكتاب أو السنة، أو الكتاب من الكتاب أو السنة. متواتر ينسخ متواتر، طبعا القرآن متواتر، إذا آية انسخت آية إيش يقال؟ ها؟ يقال هذا من باب نسخ المتواتر بالمتواتر. لكن السنة، السنة نسخ سنة متواترة بسنة متواترة، وين يلقى هذا؟ ها؟ ها؟ يجوز، لكن إيش مثاله؟ أنت يقول الفتوحي في شرح الكوكب المنير، يقول لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. اقرأ. ونسخ الآحاد بالآحاد. هذا مر، نسخ الآحاد بالآحاد مثل حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ولهذا متفق عليه، نسخ المتواتر بالمتواتر هذا متفق عليه، ونسخ الآحاد بالآحاد متفق عليه. نعم. ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، يعني نسخ الآحاد بالمتواتر، يعني يصير المنسوخ الآحاد والناسخ هو إيش؟ المتواتر. هذا يجوز، لأنه صار الناسخ الآن أقوى من المنسوخ، وهذا محل اتفاق أن الآحاد إيش؟ ينسخ المتواتر. لكن قال الفتوحي إيش؟ قال إنه لا إنه لم يقع، يعني لم يقع أن متواترا نسخ أحدا، نسخ أحدا. طيب. ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد لأنه دونه في القوة. هذا واضح، لأنه دونه في القوة، هذا على أحد القولين. نعم. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد. يعني نسخ المتواتر بالآحاد، الآن الناسخ قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. فالذين يقولون لا يجوز يقولون لأنه دونه في القوة، والأضعف ما يرفع الأقوى. أما القول الثاني كما قال الشيخ، قال والراجح جواز ذلك، وهذا قول جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه يجوز أن الآحاد ينسخ المتواتر، ينسخ المتواتر. ليش؟ قالوا لأن النسخ ما هو محله اللفظ، النسخ محله الحكم، واللفظ القرآني وإن كان متواترا مثلا قد تكون دلالة الآية على الحكم إيش؟ قد تكون دلالة ظنية، فتصير النتيجة رفع ظني بظني. لأن هل النسخ، هل نريد ننسخ اللفظ القرآني ولا ننسخ الحكم؟ الحكم، اللفظ القرآني متواتر ما في كلام، لكن دلالة الآية على الحكم قد لا تكون متواترة، قد تكون الدلالة ظنية. إذا كانت الدلالة الظنية والناسخ أحاد ظني، صار الظني رفع الظني. نعم. اقرأ. أحسن إليك. فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين. لحظة، هذا الفصل عقده المؤلف في موضوع التعارض، والتعارض يا إخوان معناه تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، هذا معنى التعارض، تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. يوجد دليل يدل مثلا على الجواز، يعارض دليل آخر يدل على المنع. وقول المؤلف هنا إذا تعارض نطقان أي دليلان، إذا تعارض نطقان أي دليلان من الكتاب أو السنة، فلا يخلو من أربع حالات. نعم، فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين. معنى عامين أي متساويين في العموم، هذا معنى عامين، متساويين في العموم بحيث يصدق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر، وستأتي الأمثلة. هذه الحالة الأولى. نعم، أو خاصين، هذه الثانية. أو أحدهما عام والآخر خاص. كذا عام عندك بالتسكين أو أنت على الواو ربيعة؟ ها، نسخة عامة. أو أحدهما عامة والآخر خاصة. إيه نعم، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه. هذا الرابع. نعم، فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع. الخلاصة، خلاصة الخروج من التعارض أنه في ثلاثة مسالك: إما الجمع وهذا أحسن ما يكون، وإما النسخ، وإما التوقف إلى أن يوجد مرجح. والحقيقة أن التوقف ما ينبغي أن يقال، إنما يقال الجمع أو النسخ أو الترجيح، أو الترجيح، لأن التوقف ما يعتبر مخرجا. طيب اقرأ. شو فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع بحمل كل منهما على حال. هذا تعريف الجمع، كأنه لما قالوا أنه يجمع بينهما قيل له ما معنى الجمع؟ قال معنى الجمع أن يحملك كل من الدليلين على حال، يعني يحمل الدليل الأول على حال ويحمل الدليل الثاني على حال أخرى، ونخرج من التعارض بهذا. وعلى هذا فالجمع مقدم لأنه عمل بكلا الدليلين. طيب المثال. مثاله حديث شر الشهود الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وحديث خير الشهود الذين خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما بها، والثاني على ما إذا لم يكن عالما بها، والثاني رواه مسلم بلفظ ألا أخبر. والثاني يقصد الحديث الثاني. نعم، بلفظ ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والأول متفق على معناه في حديث خيركم قرني ثم الذين يولونهم، إلى قوله ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. نعم، أولا يا إخوان، قضية التعارض ينبغي لطالب العلم أنه إذا قال بين الدليلين تعارض أنه يقول في الظاهر، يقول في الظاهر، لأنه في الحقيقة ما في تعارض في نصوص الشريعة. وإنما منين ينشأ التعارض؟ ينشأ التعارض من نفس المجتهد، إما لقصور علمه أو لخلل في فهمه، إما لقصور في علمه أو لخلل في فهمه. طيب الآن عندنا حديثان متعارضان في الظاهر. حديث زيد بن خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء، يعني أفضلهم مرتبة عند الله جل وعلا، الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، يعني يجي عند القاضي ويشهد الفلان. نعم، وفلان ما طلب منه الشهادة ولا طلب منه أنه يحضر عند القاضي. بالمقابل ورد حديث أبي هريرة ومثل حديث عمران بن حسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال خيركم قرني قال ثم يأتي، نعم، قوم يشهدون ولا يستشهدون، ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، نعم، ويشهدون قبل أن ويشهدون ولا يستشهدون. الحديث ده ظاهره الدم، أن اللي يجي يشهد وهو ما استشهد أنه إيش؟ أنه مذموم. إذن في تعارض في الظاهر، في تعارض. المخرج الجمع، إننا نحمل حديث زيد بن خالد الأول على حال، ونحمل الحديث الثاني على حال. فنحمل الحديث الأول على شهادة ما علم بها صاحب الحق، ولولا هالشهادة بيضيح حقه. فأنت تذهب لصاحب الحق وتقول يا أخي أنا عندي لك شهادة، لو أنه ما جاءك وطلب منك الشهادة، واضح؟ إذن يصير الحديث الأول محمول على إيه؟ على شهادة لم يعلم بها صاحب الحق. طيب صاحب الحق إذا ما علم بالشهادة، هل يتصور أنه يجي يقول تعال اشهد لي؟ ما أدري أن عندك شهادة ولا لا؟ ما أدري أن عندك شهادة. فأنت من الخير أنك إذا دريت أن قضيته بالمحكمة تذهب إلى المحكمة وتقول أنا عندي شهادة للرجال هذا، أنا أشهد أن مثلا لك عند فلان مثلا 10,000 ريال. إذا أنت الآن شهدت قبل أن تستشهد، لماذا؟ لأن شهادك لم يعلم بها صاحب الحق، فأنت حفظت حق أخيك بسبب هذه الشهادة، فأنت ممدوح. أما الحديث الثاني فمعناه إذا كان صاحب الحق عالما بالشهادة فلا تأتي إيش تشهد. هذا على أحد الأقوال للحديثين. قال المؤلف فحمل الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالما، يقصد بالأول اللي هو الثاني في الاستدلال، ويقوى الثاني اللي هو حديث زيد بن خالد على ما إذا لم يكن عالما بها. طيب نعم. وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. إن لم يعلم التاريخ يعني نتوقف إذا لم نعلم إيش المتقدم من المتأخر. أما إذا علمنا المتقدم من المتأخر هنا نلجأ إلى النسخ، لكن ما استطعنا الجمع. نعم. أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما. مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. فالأول يجوز جمع الأختين. يجوز. فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين، والثاني يحرم ذلك، فرجح التحريم لأنه أحوط. أو ما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يدل على أنه حفظ الفرج نعم لا حرج فيه بالنسبة للملك اليمين. طيب لو جمع ثنتين من ملك اليمين وكلهن خوات، مقتضى الآية ذي أنه يجوز، لأن الآية فتحت المجال قالت أو ما ملكت أيمانكم. لكن جت الآية الثانية وعارضته اللي هي آية المحرمات، قالت وأن تجمعوا بين الأختين. يقول المؤلف فالأول يعني الدليل الأول يجوز ذلك، وش يقصد بذلك؟ الجمع بين الأختين، يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، لأن ملك اليمين بالآية الأولى شامل للأختين وغير الأختين. والثاني يحرم ذلك، لما قال وأن تجمعوا بين الأختين الآية عامة ولا لا؟ أختين حرتين، أختين من ملك اليمين، واحدة حرة واحدة أمة، ها؟ هذا كله محرم مقتضى الآية الثانية. قال المؤلف فرجح التحريم لأنه أحوط، يعني أبرأ للذمة. طيب هذا إذا لم يعلم التاريخ، نلجأ إلى الترجيح. ننتهي الآن على أساس ننتهي حتى نقف على القسم الثاني اللي هو أن يكون الدليلان خاصين. طيب فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع. انتهى الوقت والله أعلم.